بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب البيع من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ شرف الدين موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وسنأخذ نختصر في المسائل حتى ندع مجال أوسع للأسئلة، فمن عنده إشكال أو من عنده سؤال فليكتبه مكتوبا في ورقة ويسلمه للقاري بعد ما نفرغ إن شاء الله من عرض المسائل، وسنختصر المسائل إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: السابع خيار لاختلاف المتبايعين. نعم، هذا الخيار السادس، لأن الماتن رحمه الله تعالى يعرض أنواع الخيار، فالسابع يقول خيار لاختلاف المتبايعين، يعني البايع والمشتري، يعني اختلاف العاقدين. إذا اختلف في قدر الثمن أو في صفة الثمن أو في عين السلعة أو اختلف فيما يتعلق بالمبيع من هذه الأمور، من يقبل قوله وما حكم العقد؟ هل العقد ينفسخ أو العقد باق؟ اختلف أول يعني البائع يقول الثمن 100 والمشتري يقول الثمن 80، أو البائع يقول الثمن دنانير من الذهب والمشتري يقول دراهم من الفضة، أو يقول المشتري البائع يعني المبيع هذه الدابة والمشتري يقول لا بل هذه السيارة، ومن هذا القبيل اختلاف بين العاقدين، ما الحكم؟ ماذا نعمل؟ والعقد قد تم لكن وقع الاختلاف بعد العقد، بعدما تم العقد، والماتن سيبين الآن إن شاء الله. نعم. فإذا اختلف في قدر الثمن تحالف، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. إذن هذا الاختلاف الأول، اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، البائع يقول 100 والمشتري يقول 80، ما الحل؟ ماذا نعمل؟ يقول الماتن يتحالفان، يعني يحلف هذا ويحلف هذا. وكيف يتحالفان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ قالوا ها هنا كل منهما مدع ومنكر، البائع مدع ومنكر والمشتري مدع ومنكر. كيف؟ البائع يقول بعت ب100 وينكر قول المشتري أنه اشترى ب80، والمشتري يقول اشتريت ب80 وينكر قول البائع أنه باع ب100، فكل منهما منكر ومدع ومنكر، مدعي ومنكر، يعني مدعا ومدعا عليه. إذن هذا هو الحكم، ماذا نعمل؟ يقول تحالفا. إذن أول ما نبدأ بيمين البائع، أول ما نبدأ بيمين البائع، لأن الأصل عدم انتقال العين بملك عميكه إلا ببينة ظاهرة، وهذا إذا لم يكن لأحدهما بينة تشهد بصدقه أو على ما قال. فإن كان لأحدهما بينة فالحكم للبينة. فمثلا المدعي، يعني مثلا البائع يقول بعت ب100 وفيه شهود يشهدون على قوله، فالقول قوله، ولا ينظر إلى قول المشتري، لأن الحكم للبينة. لكن إذا ما في، إذا لم يكن بينة، إذا نبدأ بيمين، نبدأ بيمين البائع، لأن الأصل بقاء ملكه، فلا ينتقل عنه إلا بقرينة ظاهرة أو ببينة. وصفة اليمين، يمين البائع، أن يقول والله ما بعته ب80 وإنما بعته ب100، والله ما ينفي ما ادعاه المشتري، والله ما بعته ب80 وإنما بعته ب100، ويقول المشتري والله ما اشتريته ب100 وإنما اشتريته ب80. تحالفا. إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، إذا كان البائع قال خلاص رضيت بقولك يا مشتري، أو يقول المشتري رضيت بقولك يا بائع الذي قلت، إذا رضي قول أحدهما فالبيع كما هو، وإن لم يرضيا فسخ البيع أو يتردان البيع. إذا لم يعني يرضى أحدهما بما قاله الآخر ينفسخ البيع، وهو ما قاله الماثل هنا. ماذا قال؟ فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. يعني إذا تحالفا كحالفا على هذه الصفة التي ذكرها الماتن، كل واحد منهما له الفسخ، يعني يقول فسخت البيع خلاص، إلا أن يرضى أحدهما كما قلت لكم بقول الآخر فيبقى البيع. يعني إذا كان البائع يقول يدعي 100 أنه باع ب100، والمشتري يقول اشتريت ب80، ثم قال المشتري رضيت بقولك خلاص قبلتها ب100، البيع كما هو. أو يقول البائع رضيت بقولك أنك اشتريتها ب80 والمشتري يدعي 80، تم البيع، بقي البيع. وقال بعض أهل العلم المعتبر قول البائع، المعتبر قول البائع للحديث، والدليل النظري للحديث والمعقول، لأنه قد جاء في الحديث إذا اختلف المتبايعان فالقول ما يقول البائع، القول ما يقول البائع يعني مع يمينه يحلف. فإذا قال أنا ما بعته إلا ب100 يحلف أنه ما باع إلا ب100، فالقول قوله. قال ولأن الأصل عدم انتقال المبيع عن ملكه إلا بدليل ظاهر، والدليل لم يظهر هنا، فقالوا يبدأ بقول البائع. لكن الذي ذكره الماتن هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو أنهما يتحالفان ويبدأ بيمين البائع. وقال بعض أهل العلم أيضا هذه الصفة التي ذكرها البائع الذي ذكرها الماتن في الحلف بينهما ليست شرط، يعني لو قال والله ما اشتريته إلا ب100 صح، يقول والله ما بعته إلا ب100 يقولها البائع صح، يعني صحة اليمين ولا يشترط النفي. ويقول المشتري والله ما اشتريته إلا ب80، ما يعني قالوا هذا يكفي، وهذا هو الصحيح والأقرب، لأن الأصل في العقود، الأصل في العقود أنها تصح بما دلت عليها بالألفاظ، يعني العقود تصح بدلالة الألفاظ، وهذا يؤدي المعنى. نعم. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. طيب إذا كانت تحالفا الآن البائع والمشتري، اختلفا في قدر الثمن وتحالفا، قال الماتن لكل واحد منهم الفسخ إذا لم يرضى بقول صاحبه، طيب إذا كانت السلعة التالفة كيف الفسخ؟ السلعة التالفة ما هي موجودة التي وقع عليها البيع. يقول الماتن يرجع إلى قيمة مثلها إن كانت من إذا لم تكن من المثليات يرجع إلى قيمة مثلها، تقوم كم تساوي هذه العين المباعة فيرجع إلى قيمة مثلها، فيرد المشتري البائع يرد الثمن ويرد القيمة على المشتري، يعني تكون القيمة للمشتري، يعني يتردان إذا كانت تالفة، يعني فسخ البيع هنا غير ممكن، فسخ البيع هنا غير ممكن إذا كانت السلعة تالفة. إذن ما هو الحل؟ الحل يرجع في ذلك إلى قيمتها، وهي ما تقوم به بين العارفين والعالمين بذلك، فيرجع البائع يرد الثمن والمشتري يدفع له القيمة، يدفع للبائع قيمة السلعة إذا كان قد قبضها، إذن يرجعان إلى هذا. طيب إذا كانت من المثليات، إذا كانت العين التالفة التي وقع عليها البيع من المثليات مثل الطعام مثلا، في هذه الحال يعني تضمن بالمثل، يرد المثل مثلها يرد إلى البائع والبائع يرد الثمن إذا تفاسخا. نعم. فإن اختلف في صفتها فقول مشترٍ. إن اختلف في صفتها، يعني في صفة العين التي وقع عليها البيع، البائع يدعي صفة والمشتري يدعي صفة، ما هو الحل؟ هل في لذلك حل؟ نعم، قالوا القول قول المشتري مع يمينه، يحلف القول قول المشتري، يعني يحلف يقول والله إن صفتها كذا. لماذا القول قول المشتري مع يمينه؟ قالوا لأن المشتري غارم، يعني يغرم السلعة، والقول قول الغارم مع يمينه، القول قول الغارم مع يمينه. إذن القول قول المشتري إذا كان الاختلاف في ماذا؟ في ماذا؟ في صفتها، في صفتها. نعم. وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. طيب إذا انفسخ العقد، إذا تحالف اختلف في الثمن ولم يرضى أحدهما بقول الآخر وفسخ العقد، قال يقول الماتن انفسخ ظاهرا وباطنا، يعني لو رفع إلى الحاكم، الحاكم يحكم بفسخ العقد، وينفسخ أيضا فيما بينه وبين الله عز وجل، هكذا يقول الماتن، وهذا هو مذهب الإمام أحمد أيضا. لكن قال بعض أهل العلم إذا كان يعلم الحالف أنه كاذب وحلف فالبيع ينفسخ ظاهرا لا باطنا، يعني أنه يأثم فيما بينه وبين الله عز وجل ولا يحل له التصرف في السلعة شرعا، أما الحاكم فيحكم بصحة الفسخ، لأن الحاكم له ما ظهر والبواطن إلى الله عز وجل فيحكم بيمينه. نعم. وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. وإن اختلف في أجل أو في شرط فالقول قول من ينفيه، يعني المثال، قال المشتري اشتريت منك هذه السلعة بثمن مؤجل، بثمن مؤجل، البائع يقول لا اشتريتها بثمن حال، القول قول من؟ القول ها هنا قول البائع، لأنه ينفي، لأن الماتن يقول القول قول من ينفي، وهو ينفي الأجل، يقول ما بعت عليك مؤجل، فالقول قول البائع إذا اختلف في الأجل وعدمه، يعني في تأجيل البيع وعدمه، لكن مع يمينه يحلف البائع، يحلف أنه لأنه اشترى بثمن حال ولم يشتري بثمن مؤجل، فالقول قوله والبيع صحيح. كذلك لو اختلف في شرط، لو اختلف في شرط يعني يقول المشتري أنا اشتريت منك عبدا كاتبا أو صانعا، والبائع يقول لا، اشتريت مني عبدا لا كاتب ولا صانع، أو يقول اشتريت، يقول المشتري اشتريت منك دابة وصفها كذا وكذا وتكون سمينة وإلى آخره، والبائع يقول لا. القول هنا قول البائع أيضا لأنه ينفي الشرط، فالقول قول من ينفي الشرط، لكن يحرف يقول والله ما اشترطت علي كذا، فالبيع صحيح أيضا، يصح البيع هنا. نعم. وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. وإن اختلف في عين المبيع، لأنكم تعلمون أن معرفة المبيع والعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، مش شروط صحة البيع، وهنا اختلف في عين المبيع، يعني البائع يقول بعتك هذه السيارة، والمشتري يقول لا بل بعتني هذه السيارة، أو يقول المشتري، يقول البائع بعتك هذه البهيمة ويقول لا بعتني هذه البهيمة، اختلف في عين المبيع. ما الحكم؟ يقول الماتن تحالفا وبطل البيع، تحالف على الصفة التي سبقت وبطل البيع، لكن الصواب أن يقول الماتن انفسخ البيع، لأن البيع قد تم أولا فلا يبطل إلا بوجود مبطل، وهنا فقد شرط، إذن تحالفا وانفسخ البيع، فالبائع يرجع يترجع يترد له السلعة، والمشتري يسترد الثمن، وخلاص انتهى الإشكال. نعم. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. وإن أبى كل منهما أن يسلم ما بيده، رفض، يعني البائع رفض أن يسلم العين المباعة، يقول لا أسلمها لك حتى تسلم الثمن، والمشتري رفض أن يسلم الثمن المعين، إذا كان الثمن في الذمة غير، لكن الثمن معين، يقول أشتري منك هذه السيارة بهذه السيارة ثمن معين، أو أشتري منك هذه الدابة بهذه الدابة، أو هذه الشجرة بهذه الشجرة، اختلف. هذا يقول لا أسلم الثمن حتى تسلم العين الثمن المعين، وهذا يقول لا أسلم العين حتى تسلم الثمن، ما الحل؟ والعقد والبيع قد انعقد. يقول ينصب الحاكم عدلا، يعني رجلا عدلا، يقبض منهما ويسلم السلعة للمشتري والثمن للبائع، عدل يعني أمين عدل، والذي ينصبه من؟ الحاكم. طيب إذا ما في حاكم، إذا ما في حاكم يتفقان على عدل، يعينان هذا العدل بينهما ويقبض منهما السلعة والثمن ويسلم لهذا الثمن ولهذا السلعة، وهكذا. نعم. هذا قال وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. باقي من باقي قليل. وإن كان دينا حال، دين حال يعني الدين، بعض الناس يظن أن الدين هو ما يكون مقابل القرض والثمن المؤجل إلى أجل. الدين أعم من هذا. مثلا لو قال بعتك هذه السيارة بعشر تلاف هذه يسمى دين لكنه دين حال غريب. طيب لو قال بعتك هذه السيارة بهذه العشر ألاف هذا معين مو دين في الذمة. لكن لو قال بعتك هذه السيارة أو هذه الشجرة أو هذا الحيوان بكذا هذا يعتبر في الذمة. يعني لم يقع البيع لم يقع العقد على عين المبيع على عين الثمن هذا في الثمن. يعني يكون دين حال في الذمة يعني غير معين الآن لم يعينه بالإشارة ولم يعينه بالتسمية. ما هو الحل؟ قال أجبر من؟ أجبر بائع ثم مشتري. أجبر بائع على تسليم السلعة إذا كان الدين حال في الذمة حال قريب. أجبر بائع ثم المشتري بتسليم الثمن. من الذي يجبر؟ الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي نعم. وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. طيب إذا كان الثمن غائب عن مجلس العقد غائب يعني غير موجود في مجلس العقد لكنه في البلد موجود ما هو الحل؟ يعني غائب عن مجلس العقد غير موجود. الصورة المتقدمة الثمن في الذمة حال في مجلس العقد موجود لكن هذه الصورة الثمن غائب عن مجلس العقد وهو موجود في البلد ما هو الحل؟ والبائع يقول لا أسلمك حتى السلع حتى تسلمني الثمن. يقول الماتر رحمه الله تعالى يحجر على المشتري يعني يمنع من التصرف في ماله حتى يحضر الثمن لا يتصرف في ماله. يقال له أنت محجور عليك يحجر عليه الحاكم لا تتصرف في المال حتى تحضر الثمن حتى ولو كان الدين عشرة ريالات نعم وعند عشرة ملايين نعم. هذا هو الطريق الصحيح نعم هذا هو الذي يقتضيه العدل نعم. وإن كان غائبا بعيدا عنها أو المشتري معسر فللبائع الفسخ. إذن هذه الصورة الثالثة إذا كان الثمن غائب لكن بعيد. الصورة السابقة إذا أنه يجبر البائع على التسليم والمشتري على التسليم أيضا. والصورة التي بعدها إذا كان الثمن غائب عن مجلس العقد لكنه في البلد. الصورة الأخيرة هذه الثمن غائب عن مجلس العقد لكنه بعيد خارج البلد أو المشتري مماطل أو مفلس. الحق هنا لمن؟ الحق هنا للبائع له حق الفسخ يفسخ العقد وينتهي العقد خلاص. لماذا؟ لأن الحق له والعدل يقتضي هذا الأمر فيخير يقول لك حق الفسخ إن أردت أن تفسخ العقد يا بائع. فإذا قال فسخت العقد خلاص انتهى نعم. إذن خلاص الآن نقف على هذا القدر وننتقل للأسئلة إن كانت هناك أسئلة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لي ولكم الختام وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن إلى الأسئلة. وضح لنا كيف يكون المسح على الشراب. المسح على الشراب هكذا يعني باليمين على اليمين على اليمين واليسار على اليسار هكذا من أعلى من رؤوس الأصابع إلى هكذا هذا هو المسح الصحيح إن شاء الله والذي عليه جمهور أهل العلم نعم. عندنا في قريتنا نقوم كل ليلة جمعة بذكر جماعي ونقرأ قصيدة البردة هل هذا العمل موافق للشرع؟ يا إخوان يا إخوان اسمعوا، من شرط صحة العمل الذي يراد لله عز وجل أن يشترط له شرطان، من شرط قبول العمل الذي يراد به وجه الله شرطان. الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص فيه لمن؟ لله جل وعلا. يعني لا يكون الباعث عليه يعني طلب مال ولا رئاسة ولا أي دافع من الدوافع، إنما الدافع والحامل عليه الإخلاص لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص. الشرط الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون العمل موافق لما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا يقول قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا العمل الذي سأل عنه السائل هل كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل ثبت عنه بدليل قولي أو فعلي أو تقريري؟ هل ثبت عن أحد من الصحابة؟ يا إخوان الله عز وجل تعبدكم بالشرع ولم يتعبدكم بأقوال الناس ولم يتعبدكم بقول فلان ولا فلان. إذا كان الأئمة الأربعة كل منهم يقول إذا كان قولي مخالفا للنص الشرعي فاضربوا به الحائط، فكيف غيرهم؟ الله جل وعلا يقول قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ويقول الله جل وعلا قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجتمع هو الصحابة في ليلة الجمعة ويذكرون الله ذكرا جماعيا ويقرؤون قصيدة البردة وينشدونها بصوت جماعي؟ هل كان ذلك؟ إذا كان أحد عنده دليل يأتينا به. والحق ضالة المؤمن، الحق يا إخوة ضالة المؤمن، إذا كان أحد عنده دليل يأتي به. إذا لم يكن دليل شرعي فاعلموا أن هذا العمل بدعة في الدين، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا إخوان انتبهوا لدينكم، انتبهوا لعقيدتكم. الفقه انقسم إلى قسمين، الفقه الأكبر وهو العقيدة، والفقه الأصغر وهو الأحكام الفرعية التي ندرسها الآن. إذا كانت العقيدة فاسدة تعبانة ما يقبل، لا الأعمال الفرعية لا تقبل. ولهذا قالوا الإيمان قول اللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لا بد من هذا. فيا إخوة انتبهوا، لا يعني الغفلة لا تضيع المسلم من الأعمال الصالحة، أو التعصب لقول يعني فلان من الناس، أو التقليد، أو يعني حب الاسترسال مع هو النفس. انتبهوا لهذا الأمر. نعم. قدمت من مصر لآداء العمرة وكان يجب علي أن أحرم من الطائرة، ولكن نسيت أن ألبس الإحرام فأحرمت من جدة، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا الإحرام جاوزت الميقات بدون إحرام، يعني تركت الواجب، لأن الواجب أن يحرم من يريد النسك من الميقات. فالآن تعين عليك دم ذبيحة لفقراء الحرام. نعم. هل الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة فيه زكاة؟ هذا فيه خلاف، جمهور أهل العلم لا يرون فيه الزكاة إذا كان مستعملا، أما إذا كان الذهب محفوظ مخزن عندها وبلغ نصاب ففيه الزكاة بالإجماع، لكن إذا كان مستعمل وتستعمله المرأة في أثناء السنة جمهور أهل العلم ما يرون فيه الزكاة. أخذت قرضا من البنك بنسبة فائدة 1%، لكن دولتي تتكفل بسداد هذه الفائدة، ما رأيكم في ذلك؟ عجيب، هذا غريب، يعني الدولة تتكفل بسداد فائدة البنك؟ هكذا السؤال. ما أدري، على كل حال الله أعلم، الله أعلم، نفكر فيها بالمستقبل إن شاء الله. هل من يموت في المدينة ويدفن بالبقيع هل في ذلك فضل معين؟ يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطى به عمله ها لم يسرع به نسبه. فالمدينة دفن في البقيع كثير من المنافقين، أليس كذلك؟ لا ينفع إلا رحمة الله ثم العمل الصالح في أي مكان كان، في أي مكان كان. وإن كان بعض أهل العلم هم قلة قالوا إن من دفن في البقيع يرجى له خير، يرجى له خير من دفن في البقيع، لكن لا أعلم أدلة صريحة صحيحة تدل على أن الإنسان له يعني دفنه في البقيع له فضل معين من الأعمال، والله تعالى أعلم. الإنسان مرهون بعمله، كل نفس بما كسبت، كل نفس بما كسبت رهينة. نعم. امرأة عندها مال ولا تستطيع أن تستثمره في التجارة فوضعته في البنك بفائدة للضرورة، هل يجوز ذلك؟ لا، هذا لا يجوز ذلك، هذا ربا، والربا كبيرة من كبائر الذنوب يا إخوان. الله عز وجل يقول فإن لم تفعلوا، يعني بعد ما ذكر الأمر بترك الربا قال فإن لم تفعلوا بعدين فأذنوا بحرب، حرب، حرب من الله ورسوله. فالربا من كبائر الذنوب، ويقول الله جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالربا كبيرة من كبائر الذنوب، لكن فيه بنوك إسلامية، فيه بنوك إسلامية بإمكان هذه الأخت صاحبة العمل أن تجعل هذا المال في بنك إسلامي، والذي يحصل لها يجعل الله فيه بركة، أو تختار مثلا إنسان أمين سواء كان رجل أو امرأة يستطيع العمل في هذا الأمر وتشاركه مضاربة، تجعل له نسبة من المال في من الربح، ويتم الأمر إن شاء الله. نعم. فقدت جوالي في الحرم فهل يجوز أن أهب ثواب هذا الجوال صدقة عن أبي المتوفي؟ لا لا ما لا يجوز، لأنك ما تملك الآن، ضع الآن. يجوز أن تبيعه؟ ما يجوز أن تبيعه الآن، لأنك ما تملك الآن. نعم. ماذا لو فاتتني تكبيرة من صلاة الجنازة؟ تقضيها بعد سلام الإمام يعني سريعا قبل أن ترفع الجنازة. نعم. هل توجد عبادة معينة في شهر ربيع الأول؟ لا، ما أعلم في عبادة معينة ربيع الأول كغيره من الأشهر، ما أعلم في يعني عبادة معينة تخصه. نعم. أنا أحافظ على كل الصلوات، ولكن مشكلتي الكبرى صلاة الفجر، ماذا أفعل؟ اسمعوا يا إخوة، حضور صلاة الفجر وصلاة العشاء مع جماعة في جماعة المسلمين دليل على ماذا؟ دليل على قوة الإيمان وعدم النفاق في القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلوات على المنافقين ها صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والحديث أيضا الآخر، من صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني حضور صلاة الجماعة في صلاة الفجر أو صلاة الجماعة، صلاة الفجر مع الجماعة والعشاء مع الجماعة دليل على الخير إن شاء الله في الإنسان، وهي قرينة خير. نعم. هل الأفضل التسبيح بالسبحة أم بالأصبع؟ لا، الأفضل التسبيح بالأنامل، الأفضل التسبيح بالأنامل إذا أمكن حصر العدد بالأنامل إذا استطعت. نعم. في بلادنا نسبة لضيق الأراضي تبنى المقابر دورين، دور أسفل ودور أعلى، هل يجوز لدفن الموتى؟ نعم، للحاجة والضرورة. نعم، للضرورة يجوز، يجوز أن يعمل هذا العمل. نعم. هل يجوز التصوير داخل الحرم أو خارجه؟ تصوير ذوات الأرواح يا إخوة، تصوير ذوات الأرواح لا يجوز لا داخل الحرم ولا خارج الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا، أعوذ بالله. إذن هو من الكبائر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بكل صورة صورها المصور ويطلب منه أن ينفخ الروح في هذه الصورة يوم القيامة. هو على كل حال الصورة هذه فيها كلام لأهل العلم، هل المقصود الصورة المجسمة أو المقصود كل صورة؟ لكن الحديث عامة، النصوص عامة، والمرجع في هذا إلى العرف مطلوب. يعني لو سئلت الآن، لو مثلا صورت بالجوال أو بالفيديو أو بالآلات الحديثة هذه وسئلت قيل ما هذه، ماذا تقول؟ تقول صورة أو تقول حبس ظل؟ تصوير، كل الناس يقولون تصوير، والنصوص عامة. فترك هذه الأمور هي الأسلم والأبرى للذمة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو من تعرفون يقول السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. نعم، لكن ها؟ لا، الجمادات جائز تصويرها، الجمادات يجوز تصويرها سواء كان في الفيديو أو في غيره. أنا أعمل مؤذن في قريتي، ولكن أؤذن لصلاة الفجر ولم يأتي أحد، هل أصلي وحدي؟ عجيب. لا، هذا جنبك، هذا جالس جنبك صاحب السؤال. هو أنت؟ لا، أحسن روح جامع، أحسن إذا كان الأمر كما ذكرت يا حاج اذهب إلى مسجد تقام فيه الجماعة وصلي معهم. لكن يعني المفروض يعني تأتون ببعض الدعاة الموجهين المعروفين بالثقة والأمانة، ينصح الناس في صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويعني يبين لهم حضور فضل صلاة الجماعة في صلاة الفجر، يبين لهم هذا الأمر. لكن إذا كان الأمر كما ذكرت وأنك ستصلي وحدك فاذهب إلى المسجد الآخر الذي تقام فيه الجماعة وصلي معهم. نعم نعم. لا، إذا أتتها الدورة قبل أن تحرم لا تحرم، إلا إذا استطعت أن تبقى حتى تطهر، إذا استطعت أن تبقى حتى تطهر تحرم. زوجتي كفيفة، هل يجوز أن أعتمر لها أم ماذا أفعل؟ لا، الكف كف البصر، كف البصر لا يعني لا يعيق عن الحج ولا يعيق عن العمرة. أنا الآن كفيف والحمد لله، ونحج ونعتمر والأمور ميسرة، لكن إذا كان فيها عجز غير الكف البصر نعم يجوز أن تنوب عنها بالنيابة. نعم. من كان عليه دم لا بد أن يكون في مكة؟ الدم نعم يكون في مكة، الدم يكون في مكة إلا دم الجبران. دم الجبران في أي مكان، في المكان الذي حصل فيه حصلت فيه المخالفة، دم الجبران يكون في المكان الذي حصلت فيه المخالفة، وإن عمل في الحرم جاز. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. نعم. أما إذا عين، إذا حددوا أيام في الشهر فالتزم بهذه الأيام، التزم بها. لكن المبلغ الزائد هذا إن أمكن أن تبقيه عندك إلى رمضان القادم فأبقيه، لكن الإنسان ما يأمن يعني على نفسه على الموت، لكن اعمل فاتقوا الله ما استطعتم، انفقوا فيما ترى فيه الصواب ان شاء الله والمصلحه. الله يزيد، هل يزيد العمر عن الميت؟ على كل حال ان شاء الله انت على خير، لانك اولا نسيت، والنسيان النسيان مرفوع عن الانسان، حكم النسيان مرفوع عن الانسان. خلاص الحمد لله، اذا بريت ذمتك ان شاء الله، وفق الله الجميع الى ما يحب. عليكم السلام ورحمه الله.